إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للتاسع عشر من جماد الأولى لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الثاني عشر بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع صلح الحديبية. تكلمت في اللقاءات الماضية عن الدروس الفقهية في هذا الصلح، وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة أو تضمنها هذا الصلح. وهذا من أنفس ما قاله شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول في هذه الحكم في صلح الحديبية، وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها. عاوز تركز جدا معايا، بيقول الحكم في صلح الحديبية أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، يعني اجتهادات فقط ويقرب المعاني. أما الحكم الحقيقية في هذا الصلح الذي في ظاهره الجور والظلم، لا يعلم هذه الحكم إلا من أحكم أسبابها وقدرها جل وعلا. يقول: وهي أكبر وأجل من أن نحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده سبحانه وتعالى. ومنها، وركز معايا، من هذه الحكم أنها، يعني الحديبية، أنها كانت مقدمة الهدنة أو الصلح أو الموقعة، كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، يقصد فتح مكة. يقول: كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به جنده، الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذا تدبير الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا، أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. الحكمة الأولى أو الإشارة الأولى أن هذا الصلح، أن هذه الهدنة كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم، فمن حكم الله تبارك وتعالى وتقديره شرعا وقدرا، أن في فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فصلت الحديث في هذا في الإيمان بالقدر، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. يقول: شاء ربنا جل وعلا وقدر إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية أن يوطئ بمقدمات وتوطئات بين يدي الأمور الجليلة الكبيرة العظيمة. يعني على سبيل المثال هذا الصلح، هذا الفتح الأعظم اللي هو فتح مكة، قدم الله سبحانه وتعالى بين يديه بهذه المقدمة ألا وهي صلح الحديبية، تلك الهدنة التي كانت بابا عظيما من أبواب الدعوة، حيث تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة أهل الأرض وبعث وأرسل الرسل للملوك والحكام. خذ مثلا آخر ألا هو موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قدم الله جل وعلا بين يدي هذا الحدث العظيم بمقدمات وتوطئات، إذ لم يأتي هذا الأمر الجلل مباشرة أو مباغتة، بل قدم الله له بمقدمات، منها نزول قول الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم، ولا يكون النقصان إلا بعد الكمال، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم للناس: خذوا عني مناسككم، وفي بعض المواطن يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا نزول سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. فلقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين نزلت سورة قال: إنها أجل رسول الله، إنها أجل رسول الله، يعني كأن الله نعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجله أو نفسه قبل أن يلقاه تبارك وتعالى. فشاء ربنا وقدر أن تكون بين يدي الأمور العظيمة توطئات. وأنا أقول إسقاطا على الواقع المعاصر حتى لا نبتعد عن واقعنا، أقول أرى في ظلم صورة لهذه التوطئة والتقدمة لحدث جليل عظيم، ألا وهو التمكين لدين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فنحن ندين الله بأن المرحلة القادمة والأخيرة حتما ستكون للإسلام، وستكون للموحدين، وستكون للمؤمنين. هذا وعد الله وهذا وعد رسوله. أرى توطئة وتقدمة لهذا الحدث الجليل، لهذه السنة الربانية التي لن تتغير ولن تتبدل. وستعجبون إذا قلت أرى هذه التوطئة في هذه الابتلاءات الشديدة والهجمة الشرسة على الإسلام في كل بقاع الأرض، لكن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، ووالله لقد أوشك فجر الإسلام الصادق على الشروق بإذن الله وبموعود الله وموعود الصادق رسول الله. لكن لا تعجل، فشتان شتان بين أعمار الأمم وأعمار الأفراد. قد يصاب أحدنا بالقنوط واليأس لهذا الواقع لأنه يتصور بعد سماعه لمثل هذه الكلمات مني أو من غيري من طلبة العلم أنه سيخرج ليفتح التلفاز على نشرة الأخبار ليرى أن الإسلام قد ممكن في بقاع الأرض، وأن الله قد أهلك أمريكا بريطانيا وروسيا والكفرة الملحدين إلى آخره. يا أخي، أعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد، لكن البطولة الحقيقية والنجاح الحقيقية بالنسبة لك أن تظل طوال حياتك ثابتا على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج الصحيح، وأن تسلم الراية لولدك ليرفع ولدك الراية من بعدك ليكون ثابتا الخطى على طريق الإسلام بعقيدة صحيحة ومنهج واضح. هذه البطولة عليك أن تلقى الله أنت في أي لحظة بإيمان راسخ كالجبال وبعقيدة صافية وبمنهج واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا تشويش، قرآن وسنة. أما المنهج فهم للقرآن والسنة بمنهج سلف الأمة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا هو السبيل وهذا هو الصراط. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال تعالى: ذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون في الآية؟ ها؟ الصحابة. الصحابة آية صريحة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله أن يثبتناكم على التوحيد حتى نلقاه. يبقى البطولة الحقيقية والرجولة أن تعيش طوال حياتك إن شاء الله على التوحيد الصحيح وعلى الإيمان الراسخ وعلى المنهج الواضح بلا غش أو التواء أو دوران أو لف أو روغان حتى تلقى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فلا تيأس إذن ولا تقنط إذن، فكلما ازدادت الهجمة دل ذلك على قوة الدين وضعف الأعداء. ايه عم اللي انت بتقوله ده؟ انا اعي ما اقول بفضل الله، انا اعي كل لفظة بفضل الله. اقول كلما زادت الهجمة دل ذلك على قوة الدين وضعف الأعداء. ليه؟ اصل كل ما الحرب تزداد ضرارة تدل على ان اعداء هذا الدين يرقصون رقصة الموت، والذي يرقص رقصة الموت يخرج كل ما في جعبته، ما بيخليش حاجة، ما عادش في حاجة ما طلعوهاش، ما قالوهاش، ما عملوهاش. يعني حجم الحرب الآن، الحرب الكلامية، الحرب العقدية، الحرب الفكرية، الحرب العسكرية، في كل بقاع الأرض حرب شرسة على الإسلام لم ولن أشهد لها مثيلا أو نظيرا. يعني حرب إعلامية لمسح العقيدة، لزعزعة الهوية، لتدمير الانتماء لهذا الدين، لتشتيت شباب الأمة في كل بقاع الأرض. وأنتم تعرفون ذلك جيدا. فضلا عن هذه الحرب العسكرية الضروس التي تحفظ المئات بل الآلاف من الأرواح المسلمة الموحدة في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، وأنتم تتابعون الأخبار أكثر مني، إن دل هذا فإنما يدل على أن أعداء الإسلام يعلمون علم اليقين ما وصل إليه الآن هذا الدين من قوة. وأنا أقول: آه لو أن لهذا الدين رجالا، يا له من دين لو كان له رجال، لو أن له رجالا يرفعون رايته بهمة الصحابة لرأينا العجب العجاب. أنا أعجب، يعني ينتشر الدين بهذه القوة في أوروبا، في أمريكا، في أنحاء الأرض دون ما حركة تليق بهذا الدين. إن دل ذلك فإنما يدل على قوة ذاتية في هذا الدين، وعلى أنه دين الفطرة الذي لو وصل لأي عاقل على وجه الأرض دون أن يحال بينه وبين سماعه لشرح الله صدره لهذا الحق. أسأل الله أن يثبتناكم على الحق. إذن هذه المحن، هذه الابتلاءات أراها توطئة ومقدمة بين يدي الفتح الأعظم في عصرنا، ألا وهو التمكين لدين رب العالمين ودين سيد النبيين. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة، لا أريد أن أطيل النفس فيها. يكفي أن أذكر فقط بقول الله تعالى: إن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين لنكون أهلا لتمكينك يا رب العالمين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. احنا بنقرأ الآية بس معلش يعني مش واخدين بالنا منه إلا برحمة رب، بنقرأها ونسمعها، لكن عاوزك تتدبر الآية. الله جل وعلا هو الذي يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى الأولى ولو كره، والثانية ولو كره، يعني رغما عن أنف الجميع سيظهر الله دين سيد الجميع. ما تقلقش، أنا قلت إحنا مش خايفين على الإسلام يا أخواننا، نحن نخشى على المسلمين إنهم تخلوا عن الإسلام، وإلا فالإسلام يحارب من أول لحظة، وبقي وسيبقى الإسلام شامخا. وأين من أعلن الحرب على الإسلام في مزابل التاريخ القدرة العفنة؟ لا وزن لهم ولا ذكر ولا قيمة ولا كرامة، وبقي الإسلام وسيبقى شامخا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن الجولة الأخيرة حتما للحق. ولا شك أن الحق معنا، معنا الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، معنا الحق الذي من أجله أنزل الله كل الكتب والصحف والرسل وبعث الرسل، معنا الحق الذي من أجله خلق الله الجنة والنار، معنا الحق، ولم لا ومعنا الله. فالله هو الحق، والقرآن هو الحق، والنبي هو الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق. فمعنى الحق، فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زائف، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيتمعه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إذا شاء الله أن يجعل صلح الحديبية بما فيه من ظلم وشره ظاهر واستضعاف المسلمين، وهذا هو الواقع الذي تحياه الأمة الآن. شاء الله أن يجعل هذا الصلح بما فيه من بنود ظالمة جائرة توطئة حقيقية ومقدمة مؤذنة بالفتح الأعظم الذي ستحطم فيه الأصنام حول الكعبة، ليرتقي عليها بلال ليرفع كلمة التوحيد الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد كان في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. نبي فتح مكة سنة كام يا شباب؟ كم؟ 8 هجري. صلح حديبية كان سنة كام؟ ها؟ 6. يعني بعد ما توحد الله. أي عقل يقول كذا يا أخوان؟ أي عقل يتوقع هذا؟ أنا أسألك بالله، والله ولا عمر رضوان الله عليه، أقسم بالله ولا عمر رضوان الله عليه كان يتصور وهو يقول للنبي ألست على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس أليس؟ والله والله ما كان يتصور أنه بعد عامين اثنين فقط وهو في هذه اللحظات، ما كان يتصور أنه سيأتي مع حبيبه المصطفى فاتحا مكة كلها. والله ما كان يتصور، والله ما كان، ولا واحد من الصحابة، خلينا نقول باستثناء الصديق، لأن الصديق ذلكم الرجل الذي كان يدق قلبه على دقات قلب المصطفى، هو الوحيد اللي استوعب الحدث الجليل ده. ولذلك كما ذكرت في اللقاء الماضي لم يسأل عمر أحدا بعد رسول الله إلا الصديق بس. طيب يقول ابن القيم ومنها أي ومن هذه الحكم أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح. لا أقف عند دي، أقف عند العبارة دي، احنا بنتكلم عن هدنة الايه؟ الحديبية. فاكرين الجنود بما فيها من ظلم وجوع ده، حتى ما سمحوش يكتب النبي بسم الله الرحمن الرحيم، لن يسمح المشركون بذلك، لن يسمح المشركون أن يكتب النبي صفة الرسالة، هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. قالوا لا، محمد بن عبد الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، وبعدين اللي يجي لك لازم ترده لنا، واللي يجي من عندك مش هنرده. شيء بشع يعني. ابن القيم يقول ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح. فين الفتح؟ فين الفتح والبنود كلها ظلم والبنود كلها جوع؟ فين الفتح؟ اسمع بيقول ايه. يقول فإن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله له أن يدخل. ولهذا سمى الله هذه الهدنة وهذا الصلح فتحا مبينا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال ابن قتيبة أي قضينا لك قضاء عظيما، وقال مشاهد هو ما قضى الله له أي لرسوله بالحديبية. الفتح الحقيقي فين يا أخوانا؟ في الدعوة. أحسنت، الفتح الحقيقي في الدعوة. الجهاد مش غاية، وأنا أكرر الكلمة كثيرا، شوف كثير من شبابنا يتصور أن الجهاد هو الغاية، لا، ما كان الجهاد غاية قط، ولكنه وسيلة لأشرف غاية. أعظم الجهاد وأشرف الجهاد، بل ما شرع الجهاد إلا إليه، أن نبلغ الناس توحيد الله سبحانه وأن نعبد الناس في الأرض لله جل وعلا. هي دي الغاية، هي دي الغاية اللي بعث من أجلها الرسل والأنبياء، ومن أجلها خلقت الأرض والسماء وخلقت الجنة والنار. هي دي الغاية. إيه هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي الغاية من خلق الخلق كله. ما في رسول ولا نبي، زي ما قلت وهقول تاني وهقول ثالث، هو أنا لي قضية غير قضية التوحيد؟ لن أمل من طرحها ولن أسأم من تكرارها بمناسبة وبدون مناسبة، لأن الخطوة الحقيقية الأولى الآن لطريق العز والعزة والكرامة هي العقيدة، هي التوحيد، هي أن تحقق الأمة الإيمان بالله. أقسم بالله، أقسم بالله، لن تنصر الأمة قط ولن تمكن حكومة قط إلا بالتوحيد. وأظن أنكم تتابعون الآن ما يجري على أرض فلسطين وتذكرون ما قلت لكم ولا نسيتوا، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، قالها خطيب الأنبياء، وأسأل الله أن نجعلنا على الأثر. مش ممكن حتمكن حكومة ولا حتمكن دولة ولا تمكن أمة إلا بالعقيدة، إلا بالعقيدة، إلا بالإيمان، إلا بتحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد. إما دي الغاية. كل رسول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما في رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هو ده الفتح الحقيقي، أن تبلغ أو أن تعبد الناس في الأرض لله. ما هو الجهاد شرع ليه؟ شرع الجهاد من أجل هذه الغاية، من أجل هذا الحق. اسمع اللي هقوله ده، من أجل أن نقلم أظفار من يمد يده إلينا ليحول بيننا وبين دعوة الناس إلى العقيدة. أقول تاني، خلي بالكم يا شباب، شرع الجهاد من أجل العقيدة، أجل التوحيد، من أجل الدعوة إلى الله، لنقلم به أظفار من يمد يده ليحول بيننا وبين دعوة الناس إلى التوحيد، إلى الإيمان. احنا بنقول سيبونا نبلغ أهل الأرض دين الله، وبعد ما نبلغ بالحكمة والأدب والرحمة والتواضع، اللي يقول أنا مش عاوز الإسلام هنقول له لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إنما تقول لي لا ما انتش هتدعو ده، أقول لك لا سأقاتله، أقول لك بصوت عالي، لأننا لا نستحي من ديننا، لا نستحي من ديننا، لا من آية ولا من حديث. تقول لي لا مش هأمكنك من الدعوة، لكن هنا شرع الجهاد في دين الله تبارك وتعالى ليقلم أظفار من يريد أن يحول بين المسلمين وبين دعوة أهل الأرض لدين رب العالمين. هندعوهم بحكمة بالغة وبرحمة وبأدب وبتواضع، ولن نكره أحدا بعد الدعوة على الدخول في الإسلام، لأن ديننا لا يكره أحدا على الدخول فيه بشرط إيه؟ الدعوة. تنيمين ولا ما شاء الله المسجد كله ريحته طبيخ توكلين كويس يعني. أسأل الله أن يتقبل منا ويكون صالح الأعمال. أنتوا معايا ولا إيه؟ ها يا إخوانا الله يبارك فيه. طيب يبقى الدعوة يا إخوانا، خذ المعلومة دي وأنا قلتها كتير قوي بس ده موطنها الآن. هل تعلم أن دولة الإسلام أقيمت بالدعوة قبل أن يشرع الجهاد؟ دولة الإسلام أقيمت بالدعوة قبل أن يشرع الجهاد. يشرع أو يشرع كلهما صحيح لغة. معقول؟ أول معركة في الإسلام كانت إيه؟ بدر. معركة فاصلة قبل البعوث والسرايا. بدر. كان فيه للإسلام دولة في المدينة ولا مفيش؟ دولة كاملة بكل مقومات الدولة. كل مقومات الدولة تحققت قبل معركة بدر. قائد صلى الله عليه وسلم، حاكم رسول، حاكم رسول. مش يقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، شغلة همبقى. الدين كله سياسة يا جماعة. هو ربنا بيبعث الرسل الأنبياء إلا من أجل أن يسوسوا الخلق إلى الحق. سياسة شرعية. أن يحكم الأنبياء والمرسلون منهج رب البرية في سائر البشرية، هذه السياسة. فالدين كله من أجل أن يسوس الناس بالعقيدة والعبادة والشريعة إلى سعادة وخيري الدنيا والآخرة. هو ده الدين. الدين مش عقيدة بس ولا عبادة فقط في المساجد وتطلع بره تعمل اللي انت عاوزه، ولا شريعة فقط تختزل في قضية من القضاء كقضية الحدود. لا، الدين كله عقيدة، عبادة، شريعة، أركان إسلام، أركان إيمان معروفة لا يختزل في جانب ولا يجزأ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، في السلم يعني في الإسلام كافة، يعني لا تأكلوا منه شيئا وتتركوا أشياء، بل امتثلوا كل الأوامر واجتنبوا كل المناهي إن استطعتم، وقفوا عند كل الحدود. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أشرف الجهاد. وظيفة الرسل وظيفة الأنبياء. فما دام المسلمون قد تمكنوا من دعوة الكافرين وخالطوهم وخاطبوهم وأسمعوهم القرآن ونظروهم على الإسلام وبلغوهم عن الله وعن رسوله، هذا هو الفتح الحقيقي، هذا هو الفتح الحقيقي. كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبدأوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن. طب أنت مين اللي حيشك دلوقتي؟ مين اللي حيشك تتحرك للدين؟ والله ما حد منعك، ما تقوليش الواقع، ما أنا عارف الواقع، ما احنا عايشينه مع بعض. محدش منعك تتحرك للدعوة، بس تحرك بحكمة، تحرك برحمة، تحرك بتواضع وأدب. ايه اللي هيضيرك لو انك رأيت منكرا من المنكرات فلم تهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك، وإنما أنكرت على فاعل هذا المنكر بحكمة بالغة. كلمة جميلة، ما يضيرك. ولا أصبحنا نأكل ملء بطوننا ونضحك ملء أفواهنا وننام ملء عيوننا ما دمنا قد أمنا على أنفسنا وأموالنا وأولادنا. أما غيرنا فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا فهم مغلوط، مقلوب جدا. وقد خشي الصديق يوم هو من هذا الفهم المقلوب للآية، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على ذي يشك الله أن يعمهم بعقاب منه، وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والله تبارك وتعالى قل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيح هذه الأحاديث عند بعض أصحاب السنن، وقد صححها شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش: دخل النبي عليه يوما فزعا، وفي لفظ: استيقظ يوما من نومه عندها فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق النبي بإصبعيه السبابة والإبهام. فقالت أم المؤمنين زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، والله لقد كثر الخبث. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يبقى الفتح الحقيقي أن نتحرك للدين بالدعوة. يا سلام لو وظفت الأمة هذه الوسائل الحديثة في الدعوة إلى الله، يعني قلبي بينزل. إن إلى الآن ما فيش دولة تبنت فضائية يقال عليها فضائية تخدم الدين. إلى الآن ما فيش فضائية ظهر على مستوى الدين. يعني زي ما كن من ألقل في حجارة عشان بس نصفي بعض الشيء، كأن ما تعرفش اللي بيحصل. والله العظيم ما تعرف ايه اللي بيحصل، عشان بس تصفي بعض الشيء. مش تعمل حتى تصفي بعض الشيء، تحذف يعني كثيرا من الخبث. لكن فين دولة مسلمة تتبنى فضائية بكل لغات الأرض وتجيب أعلم أهل الأرض من المسلمين من الكوادر المسلمة الأبية الفتية أصحاب الهمم؟ والأمة مليانة بفضل الله، أمة ولود، أمة معطاء. بس الأمر عاوز تنظيم على مستوى دولة، على مستوى دول، مش على مستوى مؤسسات أو جمعيات خيرية ضعيفة. لا، ده فضائية على مستوى دولة تتحدث بكل لغات الأرض، تتبنى العلماء في كل التخصصات، في العقيدة فلان وفلان وفلان، ده بالعربي، ده بالألماني، ده بالإنجليزي، ده بالفرنساوي، ده بالأردو، ده بكل لغات الأرض. وأوقات تبث بحسب مواعيد العادة. يبقى ده بيخاطب الألمان في أوقات الذروة، وده بيخاطب الأمريكان في أوقات الذروة، وده بيخاطب الفرنسيين في أوقات الذروة. اتكلم في العقيدة، اتكلم في العبادة، اتكلم في الشريعة، تعرف العالم من هو محمد بن عبد الله. فين الكلام ده يا اخوانا؟ المفروض ان الأمة دي، أقسم بالله، ستأثم الأمة إن لم تبلغ دين سيد الأمة. الأمة دي أمة بلاغ. كنتم خير أمة أخرجت للناس، مش عشان سواد عيوننا. الخيرية مش ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، بل هي خيرية مستمدة من الدين. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، دي شروط خيرية الأمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكم مفلحون. بلغوا عني ولو آية، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثمهم شيئا. صح مسلم حديث أبي هريرة: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عن السامع. رواه أبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. صحيح البخاري وغيره حديث سعد بن سعد قالها النبي لعلي يوم خيبر. أدلة كثيرة. الأمة أمة دعوة، أمة بلاء، ومع ذلك مفيش دعوة، مفيش بلاء. وتصور ان في فضائية الآن بتبلغ أهل الأرض، لا مفيش حاجة خالص. ده بالكاد فضلا بقى عن يعني في أخ عمل رسالة دكتوراه في جامعة الزقازيق، وقفت على يعني نتائجها، حاجة تحزن يعني تخزي. نسبة البرامج الدينية بما فيها من خلي بالك، من انا عارف، انا عارف بما فيها من عبث، يعني في برامج لا تمت الى الدين بصله، ومع ذلك تحتفل البرامج الدينيه. بس كلام فاضي، كلام فاضي. واحد طالع بيتكلم في الدين وشعراه مكشوف وصدراه مكشوف، او لبس الاشرب والقصه ما شاء الله باينه، والشيخ قاعد معاها ما شاء الله، يعني قد كده ما شاء الله. ولا اصله شيخ متحضر، يقول لك ده شيخ فاهم. شدوا بقى ارهابيين متطرفين، خليكم في الخبل اللي انتوا فيه. انما دي المشايخ المفتحه. ينفع يا شيخ، ينفع تبقى جالس مع المجرمه؟ المجرمه دي ما هي مجرمه معروفه، ينفع تبقى جالس معاها بالمنظر اللي فيه ده وتقول برنامج دين؟ اهو ده محسوب في الدين. ومع ذلك نسبه البرامج الدينيه 4.2% في كل وسائل الاعلام بما فيها الفضائيات. صدق صدق الدراسه دي 4.2% نسبة البرامج الدينية من بين البرامج اللي موجودة في الفضائيات وسائل الإعلام بما فيها من اللي انت عارفه. مفيش حاجة. ومع ذلك ممكن نزع علينا ويقول لك الدون كثرت أو الفضائيات. وفي حاجة يا رب، نسأل الله السلامة والعافية. الدعوة يا اخواننا، الدعوة الدعوة الدعوة. والله يا اخي قلبك يتحرك، اقسم عاوزك تتحرك كده وتتحرك وتدعو الناس. خلينا نتحرك للدعوة حتى بين أهلنا، بين إخواننا، بين المسلمين، بين المسلم العاصي اللي بيشرب الخمرة واللي ما بيصليش واللي بيرتكب الكبيرة واللي والعز واللي بيزني واللي مش لابس الحجاب واللي بياكل ربا واللي بياكل حرام واللي بيعود. اتحركوا يا إخواننا بالدعوة، لأن بكفاية يا جماعة بقى نفضل جالسين نكفر بعض ونفسق بعض ونبدع بعض وفلان الفلاني قال. خلينا نتحرك لدعوة الله سبحانه وتعالى بين الناس بقوة، برجولة، بهمة عالية، لأن مجرد إصدار الأحكام على الناس لن يغير من واقع الأمة شيئا. وبعدين لما تلاقي عندي خطأ تعال لي وبالراحة وبأدب وبحكمة وقل لي والله يا شيخ، بس تكون عارف، تكون فاهم. أصله بيبقى يدمي القلب إن طالب يجي لك متصور إن أنت على باطل في مسألة، ومتصور مقتنع أنه على الحق وهو ما عندوش دليل على أنه على الحق. فدي تعال اسأل، تعال اسأل. إنما لو أنت طالب علم وعندك فهم للدليل وعارف بتقول إيه، مفيش مانع على الإطلاق، ومفيش حد معصوم، مفيش حد معصوم. يعني انتهى زمن العصمة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلاص. بس نتحرك للدعوة. انت مش حافظ آية؟ مش النبي أمرك بلغوا عني ولو آية؟ بلغت ولا سميع؟ بلغوا عني ولو آية. حافظ انت كم آية؟ حافظ كم حديث؟ ما بلغتش ليه؟ ما جلست ليه مع الوالد والوالدة بأدب واحترام وتقدير وبلغت بما عندك ما علمك الله؟ وانا قلت اكتر من مره، لو الجموع الالاف اللي بتحضر معايا كل يوم خميس وقبل كده كل يوم اربع، لو كل اخ بيطلع ويبقى حريص على ان يبلغ رجلا اخر او رجلين، لاحتجنا الى ان نوسع مسجد التوحيد اضعاف اضعاف اضعاف المرات على ما هو عليه من سنوات. مش هيسع. لكن كثيرا من احبابنا بيكتفي بمجرد ان يسمع فحسب، ويظن أن هذا الأمر إنما هو للعلماء وللدعاء. بل أنت مسؤول أمام الله سبحانه، والرسول يأمرك بقوله بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليهم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث رواه البخاري وحديث عبد الله بن عمرو. بلغ، بس بلغ بأدب، وبلغ بحكمة، وبلغ برحمة، وبلغ بحب، وبلغ بتواضع. عاوزين نفتح القلوب يا أخوانا. ما ينفعش يبقى أهل الباطل وأهل الفسق أمهر منا في البلاء وفي الدعوة لباطلهم بل ولكفرهم، وإحنا أصحاب قضية، أصحاب حق. يبقى الدعوة ابن القيم سماها، يعني الهدنة كانت من أعظم الفتوح، لمجرد أن الناس أمن بعضهم بعضا، واستطاع المسلمون أن يبلغوا الكفار دين الله وأن يسمعوهم القرآن الكريم. بيقول ايه ابن القيم، خلي بالك، بيقول وحقيقة الفتح في اللغة ان الفتح فتح المغلق. الفتح في اللغة فتح المغلق. والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله. الصلح الذي حصل مع المشركين في الحديبية كان مسدودا، كان مغلقا، كان الباب ده مغلق حتى فتحه الله سبحانه وتعالى. وكان من، خلي بالك يا الله، وكان من أسباب فتحه صد رسول الله وأصحابه عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطن عزا وفتحا ونصرا. وكان رسول الله ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم، وهو يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب، وهو يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اسمع، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا مكروه لنفسك، لكن ربما هذا المكروه يبقى من أعظم ما تحبه ومن أعظم أسباب سعادتك. أدي لك مثالا يعني يستوعبه العقل. كان أخ يجي عند موقع الأتوبيسات أو الباصات دي، ويجي يركب السيارة الصبح عشان مسافر القاهرة، يلاقي العربية خلاص اكتمل ركابها، يبقى زعلان جدا وحزين، ويجي للسواق، طب ما فيش، طب ما تقدرش، خلاص يا عم اكتمل السيارة، ده بالعربية البعد، أنا مستعجل والله، يبقى حزين. وفين سبحان الله عم يركب عربية يكون فات نصف ساعة مثلا، ويدرك، يقدر الله عز وجل أن يرى نفس السيارة، وهذا حدث بالفعل، أن يرى نفس السيارة التي كان سيركبها من تلت أو نصف ساعة عملت حادث على الطريق، ينظر ويقف، يا الله الحمد لله، ما أنت كنت زعلان من شوية، كنت حزين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا. يبقى الواحد حزين أو لو فاتوا شيء، ما تعرفش الخير فين، ما تعرفش الخير فين، هل فاتك الخير أو الشر. من أجل ذلك جعل النبي الإيمان بالقدر خيره وشره ركنا من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه، فكان يدخل على تلك الشروط النبي عليه الصلاة والسلام دخول واثق بنصر الله له وتأييده، وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون. والله تخلي بالك من الكلمتين دول لأنهم كانوا مهمين قوي. كان النبي يقبل هذه الشروط وهو واثق بنصر الله، وكان يعلم أن هذه الشروط الظالمة الجائرة من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون أنفسهم ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون. اسمع بيقول ايه يا الله، بيقول فذلوا، يقصد المشركين، فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث اظهروا القدرة والفخر والغلبة، وعز رسول الله وعساكر الاسلام من حيث انكسروا لله عز وجل. مستوعب الكلام العادي ده؟ تاني، حاضر. بيقول فذلوا، يقصد المشركين، من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث اظهروا القدرة والفخر والغلبة. ليه؟ اسمع، خلي بالك، ما اعتز احد بشيء دون الله الا جعل الله هذا الشيء سبب ذله وانكساره. يقول لك اصل انا معرفة فلان يجعل الله مدلتك على يد هذا الفلان. اوعى، خلي بالك، عندي ارشاد يضيع في ثانية، الصح تروح كليلة، العيلة ترميك ولا تعرفك. خلي بالك من الكلام ده كويس. ما اعتز احد بشيء دون الله الا جعل الله هذا الشيء سبب ذله وانكساره. وما اعتز احد بالله عز وجل قط الا رفعه الله عز وجل على قدر انكساره. كل ما تنكسر لله كل ما ربنا يزيدك رفعه، وكل ما ربنا يزيدك عزه وكرامه. وانا قلت لكم قبل كده ما من طريق يوصل الى الله الا وهو مزدحم بالسالكين. لو سلكت طريق التوحيد وجدت الطريق مزدحما بالموحدين، لو سلكت طريق الصلاه وجدت الطريق مزدحما بالمصلين، لو سلكت طريق الحج وجدت الطريق مزدحما بالحجاج والمعتمرين، لو سلكت طريق النفقه لوجدت الطريق مزدحما بالمنفقين المحسنين. ولكن طريقا يعد من اقرب الطرق الى الوصول الى رب العالمين، ومع ذلك يقل فيه السالكون، الا وهو طريق الانكسار لرب العالمين جل وعلا. العبوديه، العبوديه، ما تبقى عبد حقيقي، ما تتنفخش، لا تعجب بعمل ولا تغتر بعلم ولا بعباده، تنكسر لله وترى فضل الله عليك في كل شيء، في كل لحظة، في كل حركة، في كل نظرة، في كل سكنة ترى فضل الله المحض عليك، وأنت لا تملك من الأمر شيئا على الإطلاق. أنت ما أتيت هنا إلا بفضل الله عليك، وأنا ما جلست هنا وتكلمت وعلمت إلا بفضل الله علي. لا أملك من الأمر شيئا، والله لا أملك أن أحرك لساني، والله لا أملك أن أحفظ كلمة في جناني، والله لا أملك أن أفهم آية ولا حديثا بعقلي، والله لا أملك شيئا ولا تملك أنت شيئا. قل إن الأمر كله لله. تنكسر لله، كل ما تزداد انكسارا كل ما تزداد عزا. أنا قلت قبل كده الفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقر نوعان يا إخوة، فقر اضطراري وفقر اختياري. ده من نفس كلام شيخي برضه ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع طريق الهجرتين. فقر اضطراري وفقر اختياري. فقر الاضطراري هو فقر كل الخلق إلى الخالق. بوش هل يستغني عن الهواء؟ الهواء ملك من؟ عن الأرض، عن السماء، هذا الكون ملك من؟ طيب وده فقر ايه؟ اضطرار ولا اختياري؟ اضطرار، غصب عن عين أبوه وفقير إلى الله، يبقى ده فقر اضطراري كل الخلق. إنما الفقر الاختياري هو فقر الموحدين، هو فقر الموحدين إلى الله عز وجل، والافتقار والانكسار والذل والعبودية. وكلما ازداد العبد فقرا اختياريا إلى الله زاده الله غنى. تفتقر إلى الله، فقير يا ربنا، فقير إليك، لا أملك من الأمر شيئا، لا ترى نفسك قط. دي الكارثة، المصيبة أن يرى الواحد منا نفسه في أي موطن. هذه بداية السقوط والهاوية، لا ترى نفسك قط ولا ترى لنفسك فضلا أبدا. فقر اختيار، يبقى فقير إلى الله، مكسور إلى الله، أنفك تحت النعل. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، كما في صحيح مسلم. يبقى ده الفقر الاختيار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يبقى يقول ابن القيم فذلوا أي المشركون من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهر القدرة والفخر والغلبة. يعني قالوا له اللي يجيلك من عندنا ولو كان على دينك لازم تردوا إليه، واللي حيجي من عندك مش هنرد. ماشي، هم اللي جم بأنفسهم يعني يناشد الرسول والرحم أن يرسل إلى هؤلاء الذين شكلوا رأس حربه، أبو بصير وابو جندل ابن سهيل بن عمرو، وكل من لحق بهم من المسلمين ممن خرجوا مكه، وشكلوا قاعده خطيره لقطع الطريق على هؤلاء المشركين في طريقهم الى الشام، حتى جاء المشركون انفسهم بانفسهم الى النبي يناشدونه الله والرحمة ان يوصل الى هؤلاء وهم امنون. يبقى قهروا من حيث ارادوا الغلبة والعزة والربعة. السبب اللي كانوا بيعتزوا به قوي والشرط اللي كانوا بيأخروا به قوي جعله الله سبب ذلهم وسبب انتسارهم وسبب قهرهم، وجاءوا بانفسهم ليرفعوا هذا الشرط دون ان يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحت المسألة؟ يبقى ما تعتزش بحد، ما تعتزش بحد، الكلام واضح. انت ساكن فين؟ يقول لك انت عارف الوزير الفلاني؟ يقول له معروف. يقول لك انا البيت اللي بعد منه بسبعين بيت. ايه يا عم في ايه؟ ما تعتز بالله، ما تعتز بالدين، اعتز بالعقيدة. اسأل الله ان يملأ قلوبنا عزة به. والمسلمون انكسروا لله وأذعنوا لحكم رسول الله، خلاص آمن النبي عصام يحلق وينحر. فقاموا جميعا دون أن يتكلم واحد منهم كلمة، وحلقوا رؤوسهم ونحروا بدنهم حتى كان بعضهم يقتل بعضا من شدة الغم كما في الرواية الصحيح. في انكسار، في انقياد، في استسلام، في إذعان، مع ما في القلوب من ألم وحزن شديد جدا. حتى قال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا، يعني لما نقبل هذا الذل والهوان. فأعزهم الله سبحانه وتعالى من حيث انكسروا له جل وعلا، ومن حيث أطاعوا رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ابن القيم يقول إيه؟ ومن هذه الحكم ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال. فأنزل الله عليهم من سكينته مطمئنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا. دي نعمة إضافية أخرى، أن يتفضل ربنا على أصحاب النبي بإنزال السكينة. اللهم أنزل سكينة علينا. سكينة يعني كلمة لا تفسر بل تحس. يستشعرها المؤمن في لحظات، فيبدل الله بهذه السكينة خوفه أمنا، واضطرابه راحة وهدوءا، وفزعه هدوءا واستقرارا. القلب تغير. ما تنزل السكينة أنت حالة رعب، حالة فزع، حالة خوف، تذكر الله، تقول دعاء، تردد حسبي الله ونعم الوكيل، أي دعاء. وبعدين فجأة بعد هذه الكلمات تستشعر معاني أخرى لا تترجم، لا يعبر عنها باللسان مهما كان صاحب هذا اللسان فصيحا متمكنا من البيان، بل يستشعر من المعاني ما يهدأ به قلبه وتستقر به نفسه وتسكن به جوارحه، وكأنه قد انتقل من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال ومن شيء إلى شيء. إنها السكينة التي إن تنزلت على القلب ازداد بها الإيمان زيادة لا يعلم مقدارها إلا الله. لأننا نؤمن بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما ازددت طاعة لله ازددت إيمانا، وكلما ارتكبت المعاصي نقص إيمانك وقل، بدليل قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو أثبت أصل الإيمان في الآية، وأثبت أيضا الزيادة. خلي بالك ده معتقد أهل السنة والجماعة، ده معتقد السلف. الإيمان قول وتصديق عمل الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان يترجم بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ده المعتقد اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك أن تحمد الله أن قيض الله لك من يعلمك الإيمان الذي كان عليه المصطفى. نعمة كبيرة. نعمة كبيرة أن ترزق عالما يعلمك معتقد السلف الصالح في فرق أخرى ضلت والعياذ بالله كالروافض كالخوارج كالمعتزلة كالجهمية المعطلة أو النفاة أو الجبرية قدرية فرق بسبب سوء الفهم عن الله وعن رسوله كما قال شيخي وحبيبي ابن القيم. وهل أوقاع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فنعمة كبيرة أن يرزقك الله هذا الفهم، أن تعتقد أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، مع إيمانهم هذا أصل الإيمان، والزيادة في الإيمان تحصل بتنزل السكينة. وفي مستدرك الحاكم بسند حسن حسنه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أما كيف ازداد إيمان الصحابة رضي الله عنهم بعد أن أنزل الله جل وعلا السكينة عليهم، تأمل كيف زاد إيمان الصحابة رضي الله عنهم بعد أن أنزل الله السكينة عليهم فازدادوا بها إيمانا. ثم أكد ربنا تبارك وتعالى أن بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بيعة لله، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، ومن أحب الرسول فمحبته تابعة لمحبة الله لازمة لها. ويا لها من كرامة ومكانة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لا تعطل يا أخي، لست أعلم بالله من الله، ولست أعلم بالله من أعرف الخلق به رسول الله. تثبت لله يدا أثبتها لذاته، لكن من غير تشبيه، من غير تشبيه. أنت لك يد والله له يد، لكن هل يدك كيد الخالق جل جلاله؟ لا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الله له رجل أثبتها له، أعرف الخلق به نثبتها له، لكن من غير تكييف كيف؟ كيف يد الله؟ كيف رجل الله؟ كيف سمع الله؟ كيف بصر الله؟ كيف يضحك الله؟ كيف يغضب الله؟ كيف يعجب الله؟ كيف يجيء الله؟ كيف ينزل الله؟ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. ليس هذا تفويضا للصفات، لا، فلسنا من المفوضة، وإنما نثبت الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تعطيل، لا للاسم ولا للصفة، ومن غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل، وإنما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما، قل هو الله أحد، إلى آخر هذه الآيات الجليلة الكريمة. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقد سئل إسحاق بن راهوي: يا إسحاق، كيف تزعمون أن الله مستوى على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويخلو منه عرشه؟ قال إسحاق: اعلم يا هذا أننا نؤمن بأن الله جل وعلا يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه لا يخلو منه عرشه جل جلاله. فالمصيبة زي ما زعموا أن ابن بطة صعد المنبر يوما وازنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال يتنزل هكذا وأن نزل درجتين من على السلم، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أن الله سبحانه وتعالى جل عن الشبيه وجل عن النظير وجل عن المثيل. يا أخي، أنت لا تحيط بخلق الخالق في الكون، صح ولا لا؟ نحن لا نحيط بخلق الخالق في الكون كله، والله ما نعرف. يا أخي أقسم بالله، مع ما وصل إليه العلم الحديث لازلنا نسبح في بحر المجهول، والله لا تعلم أنت كيف تبول، والله لا نعلم إلى الآن كيف نبول، والله ما نعرف. مع ما وصل إليه العلم لازلنا نسبح في بحر المجهول، فنحن إلى الآن لم نستطع أن نحيط بخلق الخالق، فكيف بالخالق جل جلاله؟ وأنا ضربت لكم مثلا بالنمل وقلت النمل موجود وله لغة، ومع ذلك لم يطمع عاقل في أن يأتي بمكبر صوت أو تسكيل كاسيت عشان يضع بين مجموعة من النمل ليكبر صوت النمل أو ليسجل لغة النمل، لم يطمع عاقلا في ذلك. ليه عني؟ هل قطعت الطمع بسكين عقلي في إدراك كيفية كلام النمل لأن ما فيش عاقل يقول غير كده؟ أقول: وأيها العاقل، كيف قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وأنت تطمع أن تتعرف على كيفية كلام خالق النمل؟ لما أنتش عارف النمل بتكلم إزاي، هتبحث عن كيفية كلام الخالق؟ ولذلك من أجمل ما قاله الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته القيمة بالأسماء والصفات، يعني بنى هذا المبحث كاملا على ثلاثة أسس فقط. من بين هذه الأسس قال: قطع الطمع في إدراك كيفية الذات، قطع الطمع في إدراك كيفية الذات. أخي مستفتني في اللقاء الأخير بيقول لي: فسألت القدرة ما شاء الله، يعني أسئلة غريبة، من صفات الله القدرة وربنا قدر على كل شيء، طب يقدر يخلق حاجة أكثر من قدرته؟ واحد تاني برضه عكر قلبي يقول له: ينفع نقول على النبي سيدنا؟ ايه المصايب اللي احنا فيها دي يا اخواني؟ ايه المصايب دي؟ حاجة تتعب القلب. واحد يقول لي: يا شيخ، وانت غيرت فتواك في النقاب؟ ابدا. هفصل المسائل دي في الاسئلة عشان ما اخرجش. اذا ايها الافاضل، الله سبحانه وتعالى انزل السكينة على قلوب الصحابة فازدادوا بالسكينة ايمانا، واكد ان بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم انما هي بيعة لله، ان الذين يبيعونك انما يبيعون الله، يد الله فوق ايديهم. وذكر الامام ابن القيم ايضا أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله، وأنه جل وعلا علم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء وكمال الامتياز والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ليه؟ لماذا رضي عنهم؟ لأنه سبحانه علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال: ووعدهم الله سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة، والغنيمة فيها قولان: الأول أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، والقول الثاني في الغنيمة أنه فتح خيبر، أنه فتح خيبر. ثم قال وكف أيدي الناس عنه، وقال سبحانه وتعالى بعد ذلك ويهديكم صراطا مستقيما. قال ابن القيم فجمع لهم إلى النصر والغنائم الهداية. الله، وجمع لهم إلى النصر والغنيمة الهداية، فجعلهم مهديين منصورين غانمين. ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها. ثم أخبر، خلي بالك من دي واختم بها، ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الكفار لو قاتلوا أولياءه جل وعلا لولى الكفار الأدبار غير منصورين، وأن هذه سنة في عباده قبلهم لا تتبدل ولا تتغير ولا تبديل لسنته سبحانه. قد يقول قائل كيف تقول بأنها سنة وقد هزم المسلمون في أحد، وهزم المسلمون في غزوات أخرى، وأنت تقول بأن الله أخبر أن الكفار لو قاتلوا أولياء، البلد من الألفاظ، لو قاتلوا أولياء لولى الكفار الأدبار غير منصورين، وأن هذه سنة ثابتة في عباده ولا تبديل لسنته. يقول ابن القيم فإن قيل قد قاتلوهم يوم أحد وانتصروا عليهم ولم يولي الكفار الأدبار، والجواب قال ابن القيم هذا الوعد أي بنصرة الله لأوليائه وبأن يولي الكفار الأدبار، هذا وعد معلق بشرط مذكور في غير هذا الموضع، ألا وهو الصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال وهذا الشرط الصبر والتقوى فات يوم أحد بفشلهم المنافي للصبر، ما صبروش على أمر النبي حيث أمر الرماة بعد أن أمر عليهم عبد الله بن جبير ألا يفارقوا أماكنهم أبدا في أي حال، إن رأيتمونا نغنم أو نهزم فلا تتخلوا عن أماكنكم، كان أمر صريح واضح في الصحيح. فلما فارق الرماة الجبل ولم يصبروا على الأمر النبوي وقع الفشل، ما في الصبر، ما الشرط اختل هنا، عدم الصبر. ثم قال وتنازعوا واختلفوا فيما بينهم، قال عبد الله بن الزبير أنسيتم عهد رسول الله إلينا؟ فقالوا لقد غنم المسلمون، يعني انتهت المعركة، لقد فر النساء ونساء المشركين في الجبال والوديان وفر المشركون، وبدأ الصحابة يجمعون الغنائم كما فصلت قبل ذلك، فظنوا أن المعركة قد حسمت وانتهت، فنزلوا من على الجبل ليجمعوا الغنائم مع من يجمعونها، فكان مكان. قال وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافي للصبر وتنازعهم وعصيانهم المنافي للتقوى، وعصيانهم المنافي للتقوى، فصرفوا عن عدوهم ولم يحصل الوعد بالنصر وأن يولي المشركون الأدبار، لأنهم لم يحققوا شرط النصر ألا وهو الصبر والتقوى. واضح يا جماعة؟ دي مسألة مهمة جدا، يبقى وعد ثابت بس بشروط. وعد الله الذين آمنوا إن وجد المؤمنون حقق الله الشرط، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إن وجد المؤمنون تحقق الشرط ألا هو العزة، وهكذا. ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم، أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أظهر المؤمنين، لما له جل وعلا في ذلك من حكم بالغة، منها أن في مكة رجالا ونساء مؤمنين يكتمون إيمانهم والمسلمون لا يعرفونهم، فلو سلط الله المؤمنين عليهم لأصيبوا بمعرة شديدة من إيذائهم لهؤلاء المؤمنين الذين لا يعرفونهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض لحكمه جل وعلا. ثم أخبر سبحانه بما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظل. ومن أجل هذه الحمية الجاهلية صدوا رسول الله وأصحابه عن البيت الحرام، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، بل ولم يقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة والرسالة. ثم أخبر جل وعلا أنه أنزل في قلب رسول وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما في قلوب أعدائه من حمية الجاهلية، فكانت السكينة حظ رسوله وحزبه، وكانت حمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم. انظروا إلى فضل الله سبحانه. ثم أخبر بعد ذلك جل وعلا أنه صدق رسوله في رؤياه في دخولهم المسجد الحرام آمنين، وأنه سيكون ولا بد. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، ولذا نزلت سورة الفتح كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرافه من الحديبية كما في الصحيحين. فنادى النبي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا عمر، لقد نزلت علي الليلة سورة. وقرأ عليه سورة الفتح، فقال عمر: أفتح هو أو أفتح هو يا رسول الله؟ قال: إي وربي إنه لفتح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يجزي عنا أصحابه رضوان الله عليهم خير الجزاء، وأن يجمعنا به معهم في الفردوس الأعلى. وأكتفي بهذا القدر الليلة لأواصل الحديث في بقية الأحداث في سيرته العطرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.